بحمد الله يسعدنا أن نكمل معكم شرح العقيدة الحموية والتي يقوم بشرحها الشيخ الدكتور صلاح إسماعيل ومع الشريط الثامن. عندكم النسخ كلها بكل هكذا وكله هو القراءة الصحيح. ها هي هو صح وأنصح. نعم ها عندنا وأفصح مرتين صح. حسن أنت قرأتها أفصح ولا أنصح؟ نعم هكذا عندكم في النسخة الأخرى أنصح؟ أي هو الصواب. نعم يعني هنا جملة جديدة فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا هذا خلاف السلف. نعم ذلك إما فكل إما وكل أو بل وكل. نعم فإن الله لم يزعم عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه سجود بناء العدل عليه واستلزام حدوث شاسقة العدل والافتقار المحدث إلى محدث ولوجود وجوده في نفسه سبحانه وتعالى. نعم ومذهب السلف بين التأخير وبين التنفيذ. نعم. ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا يرضون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعدل اسماءه الحسنى وصفاته العليا ويحدث الكلم عن مواضعه ويفيد في اسحاب الله واياته وكل واحد من تاريخ التأخير والتنفيذ حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. هنا ذكر فصلا رحمه الله وذكر فيها قاعدة جليلة وجعل هذا الفصل في بيان هذه القاعدة وشرحها وتفصيلها وبيان من خالف هذه القاعدة أو من خولف بهم عن صراط الله تبارك وتعالى في هذه القاعدة السلفية الجليلة في باب أسماء الله وصفاته عز وجل. وفصل أقول يعني في القاعدة والاستدلال على هذه القاعدة كما فصل أيضا في الرد على المخالفين لهذه القاعدة أو الذين خولف بهم عن هذه القاعدة وكذلك فصل في الرد على شبهاتهم وغيرها كما سيأتي ويظهر إن شاء الله. يقول: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، في هذا الباب أو هذا النوع من أنواع التوحيد. تعرفون كما ذكرنا الرسالة يعني أصل في باب الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات، وأيضا على الأخص كما قلنا ما يتعلق بالصفات الخبرية. هذه هي الفتوى. وهذا النوع من التوحيد، يعني توحيد الأسماء والصفات، قوام قاعدة أو قوام منهج السلف في هذا الباب، هو الأصل في جميع أبواب الاعتقاد. وهذا ما يريد أن يشير إليه المصنف رحمه الله. القاعدة هي التوقيف، القاعدة أقول الجليلة هي قاعدة التوقيف، والتوقيف شرحناها ونذكر معناها. التوقيف هو وقوف العبد المسلم المؤمن في هذا الباب على ورود الخبر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني يقف وقوفا كليا. ومعنى الوقوف يعني لا يثبت ولا ينفي إلا بدليل، هذا معنى التوقيف. التوقيف أن تقف وقوفا كليا، فلا إثبات ولا إقرار ولا نفي إلا بنص من القرآن أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات، بل هذا هو الأصل في جميع أبواب الاعتقاد. منهج السلف في جميع أبواب الاعتقاد، كل ما يتعلق بأمور العقيدة وجميع المسائل الاعتقادية الأصل فيها التوقيف، كما قلنا القاعدة ذكرناها، العقائد عندهم مبناها كل، يعني لا تبنى العقيدة إلا بالتوقيف، كما العبادات الأصل فيها المنع، فالعقائد الأصل فيها التوقيف. وهذا معنى التوقيف، أن تقف يعني لا تقر ولا تقرر مسألة ولا تنفي مسألة ولا تثبت شيئا ولا تنفي شيئا ولا تقول بشيء في أمور الاعتقاد جميعا إلا بنص من كتاب أو سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتة. فهذه هي القاعدة، وهذا ما يريد أن نشير إليه. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الثالثة، وقلنا الثالثة هذه بيانية فقط، يعني ما وصفه به السابقون الأولون. ثم شوف إيش قال، قال لا يتجاوز القرآن والحديث، هذا دليل على أن ما وصفه به السابقون يعني ما يمكن بالاستقراء، ما يمكن تأتي لفظة عن سلف الأمة إلا ولها مرجع وأصل إما في القرآن وإما في السنة. وهذا هو الذي ينبغي أن يعتقد. والإشارة إلى هذه العقيدة أنه كل ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه يلحق بالقرآن والسنة، لن أقول بالاستقراء، ما عرف أن الصحابة قالوا قولا وهذا القول لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة أبدا، لا أبدا، ما نجدهم أنهم يقولون مسألة في الاعتقاد إلا ولها أصل أو إشارة من كتاب أو سنة. وتذكر يعني نستحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر حديث العرباض بن سارية في الترمذي وغيره في السنن، عندما قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذه الموعظة البليغة والموعظة التي وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في أخريات أيامه، فقالوا ماذا نصنع؟ فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام، إذن عندنا سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. كم سنة عندنا؟ كم سنة عندنا؟ الحديث ايش يقول؟ لفظ عليكم بسنتي، ثم قال وسنة الخلفاء. كم سنة عندنا؟ سنتان، ها؟ لا، سنة واحدة، سنة واحدة. ايش الدليل؟ لكن نقول اكمل الحديث، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم قال عضوا عليها. ما قال عليهما، الضمير هنا ضمير ايش؟ افراد. عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. ما قال بهما، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الضمير كله ضمير ايش؟ افراد. هذا الدليل على ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة ايش؟ واحدة. لذلك نقول سنة الصحابة او ما جاء عن الصحابة هو بيان حقيقة، بيان لما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا اقول هذه الاشارة وهذه اللفظة، يعني ما جاء ولا رواية من الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمسكوا بهما او عضوا عليهما ابدا، وانما الضمير بالافراد للإشارة إلى أن سنة الصحابة لا تخرج أبدا عن سنة الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالسنة واحدة. لذلك نقول هذا ما أشار إليه أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية، فنتنبه لهذا. ثم قال لا يتجاوز القرآن والحديث، هذه هي القاعدة. عبارات كثيرة جدا عن السلف، وذكر قول الإمام أحمد رحمه الله في عبارة ذكرها شيخ الإسلام عن الحسن البصري عم مطرف بن الشخير رحمة الله عليهم أجمعين، عبارة لطيفة جدا وجميلة يقول فيها، وهذه العبارة أقرها السلف رحمهم الله، يقول الحمد لله. وهذه كانت خطبته، هكذا يبدأ الخطب ويبدأ كلامه بهذه في وصف الباري تبارك وتعالى، يقول الحمد لله. اكتبوها لأنها مهمة واحفظوها واعرفوا معناها أيضا، لأنها تمثل عقيدة السلف وتمثل منهج السلف، لأن كلام السلف كلام الصحابة وكلام التابعين هذه استقرأت وجمعت ثم استخلصت منها القواعد، قواعدنا في باب الأسماء والصفات وقواعدنا في أبواب الاعتقاد. يقول رحمه الله الحمد لله الذي من الإيمان به، شايفين يحمد الله عز وجل، الحمد لله الذي يعرف الآن من هو الله، الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. هذه عبارة وهذه قاعدة ورد على أهل البدع والأهواء أيضا، يعني من الإيمان ومن مسائل الإيمان ومن مسائل العقيدة في باب أسماء الله وصفات الله أن تجهل الأوصاف والأسماء التي لم ترد في الكتاب والسنة. الجهل بغير ما وصف، واحد يقول طيب هل يعني في أوصاف وفي أسماء الله عز وجل ما وصف بها نفسه؟ كثير في كتب أهل البدع والأهواء يذكرون أسماء ويذكرون أوصافا لله عز وجل لم يرد بها لا كتاب ولا سنة. فالجهل بهذه الأسماء والصفات هو عين الإيمان بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم ذكر الدليل أو قول السلف في هذا، قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والسنة، أو لا يتجاوز القرآن والحديث في رواية والسنة. بل قبل الإمام أحمد الإمام الشافعي رحمه الله يقول لله أسماء وصفات، لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة فقد كفر. الحجة ما هي الحجة؟ الكتاب والسنة. إذن الأسماء والصفات وين؟ في الكتاب والسنة. فمن خالف شيئا مما جاء في الكتاب والسنة فقد كفر. ثم يقول رحمه الله فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه. هذه إشارة إلى قاعدة أخرى من قواعد السلف أيضا. يقول نعيم بن حماد أيضا رحمه الله، وهذا كان في زمن الإمام أحمد، وهذا ممن عذب وقتل في محنة القول بخلق القرآن، قتله المعتزلة، قتله المعتصم، هذا المعتصم قطعه وقتله، قبح الله المعتصم. يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه ايضا فقد كفر. جحود ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة كفر. هذه قواعد عند السلف. ثم قال: وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله. فإذن الصفات إما عن الله وإما عن رسول الله. باب توقيفي محض لا يدخل فيه شيء لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. هذه القاعدة أقول أيضا ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع، إجماع السلف على هذا. يقول: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات. أي صفات؟ قال: الصفات الواردة في الكتاب والسنة. أهل السنة نقل فيها الإجماع، وكذلك الذهبي، وكذلك ابن القيم رحمه الله، لكن ابن عبد البر أسبق. يقول: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكيفوا شيئا منها. التكييف مجهول كما هو معلوم من قول الإمام مالك رحمه الله وغيره. ثم قال: وأما الجهمية والمعتزلة، وأشار إلى هؤلاء، يقول: هؤلاء يقولون أن من أقر بها فهو مشبه. هذه قاعدتهم، وهذه القاعدة اللي احنا نشرحها الآن. والقاعدة قاعدة السلف هي في الحقيقة رد على قاعدة من قلناها في الدرس السابق. هو مثل ما قلنا كل قواعدنا عبارة عن ردود أفعال. فأهل البدع عندهم قاعدة، ايش تقول القاعدة؟ تقول: الإثبات يقتضي التشبيه. أي من أثبت لله شيئا من طبعا بعضهم قال من أثبت الأسماء، بعضهم قال من أثبت الصفات، وبعضهم من قال أثبت من أثبت الصفات الخبرية. الإثبات عندهم يقتضي التشبيه. فمن أقر وأثبت ما جاء في الكتاب والسنة على أنها صفات لله عز وجل عند الجهمية وعند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند المعطلة، إيش؟ مشبه. يقول ابن عبد البر رحمه الله، يقول: لذلك من أقر بها على أنها صفات سماهم، يعني سمى أولئك الناس إيش؟ معطلة. من هنا سميناهم إيش؟ لأنه ما يثبتون إيش؟ عطلوا صفات الباري تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ثم يقول، يبين رحمه الله مذهب السلف. هذا مذهب السلف، وإذا ذكرنا عليه الأدلة، قول الشافعي رحمه الله، وقول نعيم بن حماد، وهذا قول الإمام أحمد مكتوب عندكم، وابن عبد البر نقل الإجماع، إجماع أهل السنة على أن الأصل في باب الأسماء والصفات إنما هو الكتاب والسنة. لذلك القاعدة قلنا الأصل في باب الأسماء والصفات إيش؟ التوقيف. هذا باب يبنى على التوقيف، كما هو الشأن في جميع أبواب الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: مذهب السلف أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف. هذه كلها إشارات أولا نصف، لأن هذا الأصل عندنا اتباع الكتاب والسنة. القرآن وصف الله، السنة وصفت الله عز وجل، فنحن نصف. ما دام جاء على أنه وصف لله، أقول نقر بأنها صفة لله تبارك وتعالى بما جاء بالكتاب والسنة. هذا هو الأصل. ثم قال: من غير تحريف، إشارة إلى أهل البدع، ومن غير تعطيل، ومن غير تكييف، ومن غير تمثيل. هذه كلها أمور وقع فيها كثير من أهل البدع والأهواء. التحريف هو يعني الإمالة، يعني أنك تقر هذه الصفات أو هذه الألفاظ على غير المعاني التي وضعت عليه. تحريف المعاني، لأنه عندنا كما تعرفون ما في عندنا تحريف، يعني تناول القرآن ولا تناول السنة، لأن الأصل عندنا في القرآن والسنة إيش؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة. محفوظة من إيش؟ من التحريف والتبديل، كما هو شأن التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل نعم حصل فيهما التحريف، لكن هذا الكتاب لأنه لا كتاب بعده ولا رسالة بعد هذه الرسالة ولا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فتكفل الله عز وجل بحفظ القرآن وحفظ السنة من التحريف والتبديل والتغيير. أي نوع من أنواع التحريف؟ لأن التحريف قسمه: تحريف في الألفاظ، وتحريف في المعاني. تحريف في الألفاظ، تحريف في المعاني. تحريف الألفاظ هذا تكفل الله عز وجل بأنه لا يقع في القرآن والسنة أبدا، ما يمكن. ولذلك الله عز وجل قيض من أهل العلم من يتناقل القرآن في الصدور، وكذلك قيض من أهل العلم من يحقق وينقح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويميز بين الدخيل وبين الموضوع وبين الكلام المحرف من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام وبين ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه هي صورة الحفظ، الحفظ بالرجال الذين الله عز وجل قيضهم أقول وهيأهم سبحانه وتعالى لبيان القرآن وكذلك ونقل القرآن وحفظ القرآن بلفظه وكذلك السنة. لذلك القرآن والسنة محفوظان بحفظ الله تبارك وتعالى. الحفظ من إيش؟ الحفظ من التحريف، فلا القرآن يحرف ولا السنة أيضا تحرف، لكن التحريف اللي هو نقصد فيه تحريف إيش؟ الألفاظ. تحريف الألفاظ لا يقع لا في القرآن ولا في السنة، ولذلك كشف عبر التاريخ. لكن النوع الثاني من التحريف وهو تحريف المعنى، هذا المراد بالإشارة إليه هنا، قال أن أهل السنة ها يثبتون ها صفات الله تبارك وتعالى من غير تحريف. إذن في الأمة ها من يحرف في صفات الله، إيش يحرف الألفاظ يعني؟ لا، يحرف المعاني. التحريف هو تحريف المعاني، فالله عز وجل يقول الاستواء هم يحرفون المعنى، صفة اليد حرفوا معناها، صفة الوجه حرفوا معناها، صفات كثيرة جدا أقول ما زالوا يحرفون في المعنى بكتاباتهم سواء التفسير أو في كتب العقائد وغيرها، يتناولون هذه الأسماء وهذه الصفات بتحريف معانيها. وكيف يكون تحريف المعنى؟ مثل ما قلنا وراح يأتي يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا المراد. التعطيل، تعطيل هذه الألفاظ عن حقيقة مراد الله عز وجل. الله عز وجل وصف نفسه وهم يقولون لهذه الألفاظ لا تدخل في باب الأسماء ولا تدخل في باب الصفات، فيعطلون صفات الباري تبارك وتعالى، فيتناولون النصوص الصفات فيعطلونها عن حقيقتها، تعطيل. مع أنه النوع الأول أيضا في نوع من التعطيل، لأنه التعطيل أيضا إما أن يعطل الاسم أو يعطل الصفة أو يعطل الأسماء والصفات تعطيل كلي، وفي تعطيل جزئي، وإما أن يعطل الصفات وإما أن يعطل نوع من أنواع الصفات. كل هذا موجود في الأمة، في من يعطل الأسماء والصفات، في من يعطل الصفات دون الأسماء، وفي من يعطل نوع من أنواع الصفات دون بقية الصفات، هذا كله موجود. ها؟ وفي من يعطل المعاني الكلية لهذه إيش؟ الصفات، يثبت الصفات من حيث ألفاظها ولكن لا يثبت لها معنى بل يعطل جميع معانيها. فكل أنواع التعطيل موجود، التحريف في المعاني موجود، والتعطيل في الحقائق، حقائق الألفاظ وكذلك في ظواهر معانيها موجود في الأمة. هذا ما يشير إليه شيخ الإسلام، نحن نثبت وإثباتنا لا تحريف فيه، لأنه في إثبات مع إيش؟ مع تحريف، وفي إثبات مع تعطيل. فلذلك هذا كله احتراز، هذه احترازات. أما إثباتنا نحن لا تحريف فيه ولا تعطيل فيه. لذلك شوف الله عز وجل يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذا قلنا اليهود، اليهود دعم حرفوا الكلم من حيث لفظه، النصارى عندهم تحريف، اليهود عندهم، طيب الأمة هذه في تحريف، في تحريف، تحريف في الألفاظ ما في، تحريف في المباني ما في، لكن التحريف وين؟ في المعاني، التحريف في المعاني. مثل في بعض الناس يحرف المعاني تحريف، يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هذه إشارة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. كيف؟ قالوا نعم هي المقصودة بكلمة إيش؟ البقرة. كيف؟ هو يقول البقرة عندنا معناها إشارة إلى عائشة، إشارة إلى، طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبحها؟ لو كان هذا أمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يذبح عائشة ليش؟ لذبحها. واضح ولا ما هو واضح؟ لكن هذا الجهل، فهذا كله تحريف في المعاني لا شك، هذا تحريف في المعاني. فالتحريف في المعاني عظيم في هذه الأمة، نعم هذه الأمة الله عز وجل سلمها من التحريف في المباني والتحريف في الألفاظ، لكن التحريف في المعاني هذا ميدان أهل البدع وميدان أهل الأهواء. أقول يعني لعبوا وأتعبوا الأمة في هذا الباب أو في هذا الميدان، فأفسدوا كثيرا من نصوص الأسماء والصفات وأفسدوا كثيرا من المعاني بحجة أنها أقول نصوص ينبغي تأويلها أو ينبغي تعطيلها لما اللوازم العقلية والقوادح العقلية التي زعموها قبحهم الله. فالشاهد إثبات بلا تحريف، إثبات بلا تعطيل، إثبات أيضا من غير، هذا نوع رابع. بعض الناس يكيف يقول لا ربنا تبارك وتعالى يعني صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ولكن لا شك أنه صفات هذه أو الأسماء والصفات لها يعني كيفية معينة، ها؟ فيحدد هذه الكيفيات. لا، الأصل في باب كيفيات أسماء الله وصفات الله عز وجل جهل الخلق بها، وهذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. نعم، وكذلك من غير تمثيل، التمثيل إشارة إلى التشبيه، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ ها ليس كمثله شيء. ففي بعض الأقوال عن السلف أنه بلا تشبيه ولا تمثيل، والبعض يكتفي بالتمثيل والبعض يكتفي بالتشبيه، على أن الأصل في التشبيه والتمثيل واحد، لكن عند يعني أهل الاصطلاح يفرقون بين التشبيه وبين التمثيل. يقولون التشبيه، طبعا التشبيه والتمثيل يتفقان أنه فيه مشبه وفيه مشبه به، في مشبه يعني فيه إيش؟ في طرفين، طرف الأصل وطرفين يشبه به. فيقولون إذا كان الشبه بين المشبه وبين المشبه به في أكثر الوجوه هذا هو التشبيه، وإذا كان الشبه والاتفاق بين المشبه وبين المشبه به فهذا هو التمثيل. انتبهتم؟ يعني هذه الآن وهذه الشبه أنا أشوفه في جميع الوجوه فنقول هذا مثل هذا، لكن هذه الآلة تختلف عن هذه فنقول هذه تشبه هذه. ليه؟ لأنه في اتفاق في أكثر الوجوه، كونها فيها هذه وهذه تسجل وهذه تصوت وهذه تلتقط وهذه تسمع، إذا الاتفاق في أكثر الوجوه هذا تشبيه، وإذا الاتفاق تطابق كلي في جميع الوجوه هذا إيش؟ تمثيل. لكن البعض يتجاوز ويقول التشبيه والتمثيل على أنه من باب واحد، وهذا ما يريد أن يشير إلى شيخ الإسلام. التكييف لا، التكييف يختلف، التكييف ما في طرفين نشبه بينهم أو نمثل يعني نقارب بينهم أو نطابق بينهم، لكن يذكر الصفة ويقول الصفة هذه بكيفية كذا. يعني مثلا الآن احنا عندنا صفة السمع، عندنا صفة إيش؟ السمع، ونعرف الإنسان كيف يسمع. الإنسان كيف يسمع؟ يقول أن تجي الموجات الصوتية تصطدم بهذه الخطوط والتعرجات والثنايات وتدخل إلى الأذن الخارجية وبعدين يلتقطها الأذن الوسطى، يعني نعرف كيفية السمع. الأسماك مثلا تسمع، كيف تسمع؟ بعد ما شرحوا الأسماك عرفوا كيف إيش عندها موجات تخرج تصطدم الموجات وترجع فتسمع، كل يعني عارفين. لذلك يعني كونك تقرر الكيفية معناها أنت عرفت هذه الذات تعريف دقيق جدا. لذلك أسماء الله وصفات الله لا نعرف كيفيتها، لأن ذات الله عز وجل مجهولة بالنسبة لنا. لما تعرف الذات يعني معرفة تفصيلية ممكن إيش تكيف صفات هذه الذات، لكن إذا كانت الذات غايبة عنك فالأولى إيش؟ أن الصفات تغيب كيفيات هذه الصفات عنك وتكون جاهلا لها، وهذا ما يريد أن يشير إليه. نحن نقر ونثبت الأسماء والصفات لكن بلا تكييف، وهذه كلمة قالها الإمام مالك قديما رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، أن الله عز وجل استوى يعني على وارتفع، لكن كيف أنت الآن أنت تعلو وترتفع؟ كيف؟ إما بالسلم بالدرج تنتقل من الأسفل إلى إيش؟ إلى أعلى، أو بالمصعد الكهربائي، أو بالحبل، أو أنك تقفز. عندنا وسائل كثيرة، كيفيات كثيرة للصعود، وعندنا كيفيات للنزول، هذه هي الكيفيات. وأما الخالق تبارك وتعالى فلا نعلم ولا نعرف كيفيات صفات الباري تبارك وتعالى. لما؟ لأننا لا نعرف كنه ذاته تبارك وتعالى، ولا نعرف حقيقة ذاته عز وجل، وهذه كلها غيبها عنا تبارك وتعالى. وهذا الأصل في باب الأسماء والصفات، أن الله عز وجل غيب نفسه عن خلقه، وأراد من الخلق، بل أراد أن يمتحنهم أن يؤمنوا به ويؤمنوا بأسمائه ويؤمنوا بصفاته، من باب الإيمان الغيبي، من باب إيش؟ الإيمان الغيبي. وهذا هو محل، وهذا هو محك الامتحان ومحك التصديق، أنه في أخبار جاءت فتؤمن بها وتصدق بها بلا رؤية ولا معرفة حسية. هذا هو أقول باب الابتلاء وباب الامتحان في هذا. هذا مذهب السلف، إثبات الصفات لله عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة كما قلنا، التوقيف، ثم أيضا هذا كله من غير لا تحريف، لا في الألفاظ ولا في المعاني، ولا أيضا في إهمال المعاني، ولا أيضا تعطيل صفات الله عز وجل، بل نثبت للذات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ثم أيضا من غير تكييف، من غير تحديد لكيفيات صفات الله عز وجل، ومن غير تمثيل ولا تشبيه، لا مطابقة بين الخالق والمخلوق، بل نقول ليس كمثله شيء تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. هذا مذهب السلف وهذا مذهبنا. ومثل ما قلنا، الأصل في هذه القاعدة أنها رد على قاعدة أهل البدع التي تقول إيش؟ حفظتوها، الإثبات يقتضي التشبيه. نقول هذا كذب. ليه؟ لأن الذي أمرك بالإثبات هو من؟ وين الأمر؟ طيب أين الأمر؟ وين الدليل من القرآن على وجوب الإيمان بأسماء وصفات الله تبارك وتعالى؟ أحسنت، ولله، هذا هو الأصل في باب الإيمان بالأسماء والصفات لله عز وجل. ما هي الآيات؟ دليل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شوف الآية هذه عظيمة جدا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا. شوف، أمرك بشيء وحذرك من شيء آخر، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ثم ذكر الجزاء، سيجزون ما كانوا يعملون. يجزيهم الله عز وجل بجزاء يوافق عملهم وفعلهم. أمرنا الأمر إيش؟ ولله، وين الأمر؟ فادعوه، هذا أمر، والأمر يقتضي إيش؟ الوجوب. وجوب إيش؟ وجوب انك تثبت الاسماء. طيب وين الصفات؟ انتم دوختونا تقولون اسماء وصفات، اسماء وصفات. لذلك بعض المعطلة قالوا ما نعرف آية في القرآن ذكرت ايش؟ الصفة لله عز وجل، ما نعرف. يقولون آية في القرآن ما في، كلها ايش؟ اسماء، ولله الاسماء الحسنى، ما في صفات. من اين جبتم الصفات؟ نقول لا، نقول ايش؟ من العجبة اوتيت، كما قال ابو عمرو بن العلا لمن؟ لعمر بن عبيد، يقول من العجبة تفهم، ما تفهم اللغة العربية، لو كنت تفهم ما قلت هذا الكلام. وين الصفات؟ يقول اهل العلم الصفات في قول الله عز وجل الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، بعدين فادعوه. الحسنى الاسم الحسن عند العرب، هو الاسم الذي يتطابق من حيث لفظه ومعناه مع وصفه. الاسم إذا تطابق مع الوصف يقولون ايش؟ هذا اسم حسن. أما الاسم إذا خالف الوصف هذا اسم غير حسن. احنا في العامية ايش نقول؟ ما نقول اسم حسن. هذه مشكلة العامية، لو ما كان عندنا عامية كان اليوم الناس كلها تقول اسم حسن، فلان اسمه حسن وفلان اسمه غير حسن. لكن احنا في العامية ايش نقول؟ شلنا هذه العربية الفصحى وجبنا العامية. احنا نقول اسم على مسمى ونقول اسم على غير. وش الفرق بين الاسم وبين المسمى؟ الاسم الاسم الناحية العالمية، المسمى الناحية الوصفية. اذا جاك واحد اسمه شجاع، ابوه سماه ايش؟ شجاع، وما شاء الله ها يعني لا مثيل له فيش في الشجاعة والإقدام والجرأة والقوة. إيش تقول؟ تقول ما شاء الله، والله أبوه سمى فعلا اسم على مسمى. اسم على مسمى عندنا في اللغة العربية القديمة اسمه اسم حسن. الاسم الحسن هو الاسم الذي تطابق مع وصفه الذي يشتق منه، التطابق لفظي ومعنوي، التطابق لفظي ومعنوي. فعلا واحد أبوه سمى جميل، ولما تشوفه سبحانك ربي ما فيه مسحة من الجمال، ايش تقول؟ ها تقول اسم على غير مسمى، ها تقول ابوه ظلمه، ها او تقول ما شاء الله آية في الجمال، تقول فعلا اسم على هذا الاسم على مسمى. والاسم على غير المسمى هو الاسم الحسن. لذلك ولما تقول ولله الاسماء الحسنى، ها جميع اسماء الله عز وجل ها تتطابق مع صفات الله تبارك وتعالى. يعني لما تقول الرحمن هذا اسم ها يتطابق مع رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء. رحمة، رحمة مشتقة من إيه؟ من الرحمن. لما تقول القوي يعني قوي على كل شيء. لما تقول الكبير يعني أكبر من كل شيء. فجميع الأسماء تتطابق مع أوصافها. لذلك جميع أسماء الله كل الأسماء حسنى لا بد أن يشتق منها أوصاف. والاسم إذا جاء اسم من الأسماء لا يشتق منه وصف، هذا يسمونه اسم جامد في اللغة العربية، هذا لا يدخل في باب الأسماء والصفات، لا يدخل في باب الأسماء والصفات. يضربون على هذا مثالا، يقولون الدهر. بعض الناس يقول أن الدهر من أسماء الله. ليه؟ أنه جاء حديث يقول إيش يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. حديث قدسي، الله عز وجل يقول أنا الدهر. فراحوا المساكين إيش قالوا؟ قالوا الدهر من أسماء الله عز وجل. ها مذهب السلف قال لا، الدهر ليس من أسماء الله. ليه؟ لأن هذا اسم جامد ما في منه وصف. فكل اسم لا يشتق منه وصف هذا يخرج من باب أسماء الله تبارك وتعالى. إذن هذه قاعدة، أنه ما دام ثبت الاسم لله إذن يشتق منه إيش؟ وصف، لأن جميع أسماء الله سبحانه وتعالى إيش؟ حسنى. فإذا أثبتنا أن جميع الأسماء حسنى إذن أثبتنا إيش؟ الصفات لله عز وجل. واضح؟ إذن ولله الأسماء الحسنى، إيمان بالأسماء وإقرار بالأسماء، وإيمان بالصفات وإقرار بالصفات. وين؟ فادعوه. ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه بالأسماء على أنها حسنى، إذن أمرنا بأن ندعوه بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. وهذه أيضا فائدة، أيضا هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه، قالوا هذا إيمان بالأسماء وإيمان بالصفات وإيمان بالأفعال. الأفعال من جبتوها؟ فادعوه. الحسنى دلت على الصفات، فادعوه دلت على الأفعال. قالوا كيف؟ قال كيف؟ قال تعال طبق لنا كيف تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. يلا ادعو. لفظ الدعاء ما هو؟ الدعاء طلب. الدعاء ايش؟ طلب، جلب منفعة او دفع مضرة. ها اما ان تطلب او ان تستجلب منفعة من الله تبارك وتعالى، او تستدفع ايش؟ مضر عن نفسك او عن ذريتك في الدنيا او في الاخرة. جلب المنافع لك ولأهلك ولذويك في الدنيا او في الاخرة، او دفع المضار عنك وعن اهلك وذويك اما في الدنيا واما في الاخرة. هذا الدعاء. ادعو الله عز وجل، والدعاء لابد يكون ايش؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اي ادعو الله عز وجل باسمائه وصفاته. تعال اضرب، اعطنا مثال كيف تدعو الله عز وجل بالاسماء والصفات. ما يمكن تطبق هذه الآية إلا بذكر إيش؟ فعل الله تبارك وتعالى. فهذا إقرار بإيش؟ وإثبات لأفعال الله، لذلك نقول الأسماء والصفات والأفعال. ادعو الله عز وجل تقول يا رحمن، هذا الدعاء بإيش؟ ها؟ بالأسماء. يا رحمن الدعاء طلب، ها؟ كمل ارحمني ارحمني، هذا ايش؟ تطلب من الله عز وجل ايش؟ ان يفعل لك ايش؟ الرحمة، هذا الفعل ارحمني، ها؟ تطلب من الله عز وجل فعلا، ما هو الفعل؟ فعل الرحمة. يا غفار، ما يصير تقول يا رحمن اغفر لي، ما في باس اذا قلت، لكن التناسب انك تنتقي من الاسماء والصفات ما يتناسب مع ايش؟ مع الطلب من الله تبارك وتعالى. يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، ها؟ واضح؟ يا ستير استر، يا نعم، هكذا هكذا يكون الدعاء. فاثبات لاسماء الله، واثبات لصفات الله، ها؟ واثبات لافعال الله تبارك وتعالى. شوف ثلاثة امور انت مطلوبة منك، انك تؤمن وتقر بالاسماء والصفات والافعال، وبعدين ولله الاسماء الحسنى فادعوه، ثم قال وذروا، هذا القسم الثاني المنهيات، ها؟ هنا امر وهنا نهي، وذروا الذين يلحدون. الله اكبر، ما هو الالحاد؟ الالحاد في اللغة الميل. الصراط واحد، الصراط ايش؟ قال هذا صراط الله، النبي صلى الله عليه وسلم خط، ثم خط خطوطا عن يمينه مائلة منحرفة، ما في خط اخر مستقيم، المستقيم واحد، هذا صراط الله، صراط الله مستقيم. فمن مال عن هذا الصراط، يعني في باب الاسماء والصفات، فقد الحد، يعني من حرف فهو ملحد، ومن عطل ملحد، ومن كيف ومن شبه ومن مثل ملحد. يأمرك المولى تبارك وتعالى أن تثبت وأن تقر بالأسماء والصفات والأفعال، وينهاك الباري تبارك وتعالى عن أي إلحاد، أي نوع من أنواع الإلحاد في باب الأسماء والصفات، سواء كان تحريفا تعطيلا تكييفا تمثيلا تشبيها. الآية واضحة، هذه الآية أصل في باب الأسماء والصفات، هذه الآية أصل في باب الأسماء والصفات، فاحفظوها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون، أي مالوا عن الصراط ومالوا عن المنهج الحق في باب الأسماء والصفات. وكذلك مطلوب منك أن تفعل مثل، وذروا، شوف يعني أن تبتعد بعدا كليا، لا توافقهم لا أبدا، بل اهجرهم واتركهم واترك مقالاتهم، ولا تقرأ في كتبهم ولا تتأثر بهم، وأبدا ذروا، يعني مجانبة تامة، مفارقة تامة لكل من ألحد في باب الأسماء والصفات، وهم طبعا كثر، كل من خولف بهم عن صراط الله وعن منهج سلف الأمة وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهم الذين أرادهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية. ثم يقول رحمه الله، يبين أيضا، يقول ونعلم أن ما وصف الله تعالى به نفسه من ذلك فهو حق لا شك. هل كيف نقر؟ لا نقر إلا وهو حق لله تبارك وتعالى ويليق بالله عز وجل. ثم قال ليس فيه لغز، الألغاز يعني مثل اللي يغرب، يذكر كلمات غريبة، يذكر كلمات شاذة، يذكر عبارات شاذة بعيد ما هي في الأذهان، ولا يعرف ماذا يريد، أو يذكر التورية ويذكر التعريض، ماذا يريد؟ يريد إخفاء المعنى الذي يريد. لا، كلام ربنا تبارك وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم غاية في الوضوح والبت. تركتكم على المحجة ليلها، يعني إيش ليلها كنهارها؟ ها؟ غاية في الوضوح، ما فيها نوع من انواع الغموض ولا الالغاز ولا الاحاجي ولا غيرها، نعم، ولا فيها تعمية ولا فيها اخفاء ولا فيها تورية ولا ابدا، وانما غاية في البيان وغاية في الافصاح وغاية في الوضوح، نعم، بل معناه يقول يعرف من حيث مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما ونحن نعرف انه يعني الذي وصف نفسه هو ربنا تبارك وتعالى، فهو اعلم بما يليق به من الاسماء والصفات، ثم الذي وصف ايضا رسوله صلى الله عليه وسلم، ايضا وهو اعلم الخلق بما يليق بالله عز وجل في باب الاسماء والصفات، وهو انصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والارشاد، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى لا اله الا هو، لا في نفسه لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في حقوقه سبحانه وتعالى. فكما نتيقن ان الله عز وجل له ذات وله افعال، فكذلك له صفات، ها؟ لان الافعال يتفقون معنا المعطلة كلهم، هذه الربوبية، الافعال هي ربوبية الله عز وجل على خلقه، ها؟ الايمان وتوحيد الربوبية هو التوحيد في افعال الله عز وجل، توحيدنا لله في افعاله، كونه الخالق كونه الرازق هذا محل اتفاق، لكن محل الخلاف في الامة في باب الاسماء والصفات، وهم يقرون بافعال الله ولكنهم لا يقرون بالاسماء والصفات، او يلحدون، عندهم نوع من انواع الالحاد في باب الاسماء والصفات، نسأل الله السلامة. وله افعال وله صفات ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله عز وجل. نعم، بل كل ما اوجب نقصا، نعم، وان هذه الاسماء والصفات اللي جاءت في القرآن والسنة لا نقص فيها ابدا، لا عيب فيها ولا مشابهة فيها بين الخالق وبين المخلوق، كل الاسماء والصفات نثبتها لله عز وجل مثل ما قلنا، ما في لا مشابهة لا مماثلة لا تكييف لا تعطيل لا تحريف، بل تنزيه للخالق تبارك وتعالى، لان الاصل كما قلنا في باب الاسماء والصفات تنزيه الخالق عز وجل عن مشابهة المخلوقين على ما قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. نعم، بل نعتقد اعتقادا جازما ان كل شيء يؤدي الى نقص او عيب في حق الباري عز وجل فهذا ربنا عز وجل منزه عنه، ويجب ان ننفى عن الله تبارك، هذا التنزيه، التنزيه ان تنفي كل ما يؤدي الى العيب وكل ما يؤدي الى المشابهة او كل ما يؤدي الى النقص وكل ما لا يليق بالله عز وجل، ها، لا اله الا فيه ولا عيب فيه بوجه من الوجوه. نعم، فانه عز وجل هو المستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث، الحدوث يعني الخلق، لان المخلوقين جميعا ما فيهم كمال، لان ما في مخلوق الا ويفنى. يكفي الفناء اعظم دليل على عدم الكمال. واضح؟ نعم. ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم. شايفين؟ فكل ما كان يقبل العدم فهذا ايش؟ ها؟ يمتنع في حقه الكمال. واضح؟ ها؟ ثم قال واستلزام الحدوث سابقة العدم. ويعني ارتباط وثيق جدا بين الخلق او بين المخلوق وبين الحدث والحدوث وبين العدم. لانه ما في مخلوق الا وايش؟ ينعدم. نهايته العدم. نهايته العدم والفناء. نعم. وكذلك الافتقار المحدث الى المحدث الى محدث المحدث المخلوق الى محدث. لذلك الله عز وجل منزه عن هذا. هذا التنزيه. هذه اسباب تنزيه الله تبارك وتعالى واسباب كمال الله عز وجل. اولا لا يلحقه عدم. ها؟ وكذلك لا يفتقر الى غيره عز وجل. بل كل الغير مفتقر اليه تبارك وتعالى ولوجوب وجوده. لان الوجود يقسمه المتكلمون الى اقسام. واجب الوجود، جائز الوجود، ممتنع الوجود. يعني في اشياء وجودها واجب. هذا ما هو الا هو سبحانه وتعالى، لا اله الا هو. ها؟ وفي امور مخلوقة في الدنيا موجودة في الدنيا وجوبها جائز، وجودها جائز. هذا احنا ما كان او ما يكون في حقه الوجود والعدم، يعني موجود ويعدم، يعني يقبل الوجود ويقبل العدم، هذا يسمونه ايش؟ جائز الوجود. وجوده جائز. ها؟ لما؟ لان يسري في حقه الوجود كما يسري في حقه العدم. وما كان لا يقبل الوجود ممتنع اصلا، هذا يقولون ايش؟ ممتنع الوجود. هذا يضرب له مثال شريك الباري تبارك وتعالى. ان يكون شريك لله عز وجل، هذا قطعا ممتنع وجوده. لذلك لا شريك لله تبارك وتعالى، لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله، بل ولا في حقوقه تبارك وتعالى، لا اله الا هو. خلاصة مذهب السلف كما يقول. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل. هذه البينية يركز عليها كثير شيخ الاسلام ابن تيمية في كثير من كتبه ورسائله، ويعني ذكرها في الواسطية وذكرها في كثير. أقول يعني ما يترك مناسبة إلا ويشير إليها. وهنا أيضا لما؟ لأن مثل ما قلنا وبضدها تتميز الأشياء. العرب قديما إيش يقولون؟ وبضدها تتميز الأشياء. وكونك يعني حتى تعرف أنك أنت على المذهب الحق وتطمئن إلى أن مذهبك هذا فعلا حق، لابد تعرف أن مذهبك إيش؟ وصل. هذه الصفة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الأمة دون غيرها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية ها خصوصية هذه الأمة بين الأمم السابقة جميعا. إذا نظرت مثلا، تعال قارن الآن بيننا وبين اليهود وبين النصارى، راح تشوف احنا ايش وسط بين اليهود وبين النصارى. ما يمكن اليهود يصيرون وسط بيننا وبين النصارى، وما يمكن للنصارى ان تحتل منزلة ايش؟ الوسطية بيننا وبين اليهود. لذلك نعرف اننا على الحق متى عرفنا انه في عندنا طرف على اليمين وطرف على افراط وتفريط، تشدد ها وايش؟ وتساهل، تسيب. فاذا عرفت انك انت بين هذين ها فاحمد الله عز وجل ها وتطمئن الى الوسطية. وما دام اطمئنت الى الوسطية بس باقي لك انك تهذب هذه الوسطية وتسلم من جميع المحظورات. كما هو الشأن في الامم السابقة اليهود والنصارى، كذلك في هذه الامة. كما اهل الاسلام وسط بين الاديان، كذلك اهل السنة والجماعة، اعني سلف الامة، المذهب السلفي هذا وسط بين المذاهب. تعال الان احنا عندنا ناس تعطل تعطيل كلي، تعطيل جزئي، تعطيل متفاوت، التعطيل ها نسبي. التعطيل ايش؟ يعني تعطيل الجهمية اشد من تعطيل المعتزلة، تعطيل المعتزلة اشد من تعطيل الاشاعرة. اذا المعطلة كلهم طرف تعطيل. عندنا طرف اخر لهم من؟ المشبهة والممثلة والمكيفة، الذين يشبهون والذين يكيفون والذين يمثلون ويشبهون ويكيفون، ثلاثة. أنت وسط. واحد يقول لا، ليش ما لماذا لا يكون أهل مثلا التعطيل وسط بينه وبين المشبه؟ ما يمكن، ما يمكن. ليه؟ لأن الإثبات، إثباتنا فيه تنزيه. فيه إيش؟ فيه تنزيه. مذهبنا هذا المذهب، مذهبنا فيه تنزيه. التنزيه هو أصل وعليها المدار عند من؟ عند المعطلة. ومذهبنا فيه إثبات. الإثبات هو الأصل وعليها المدار عند المشبهة وعند المكيفة وعند المؤول كلهم. هذه الوسطية. لما تعرف انك وسط يعني عندك شعرة مع هؤلاء وعندك شعرة مع هؤلاء. هؤلاء يتفقون معك في شيء وهؤلاء يتفقون معك في شيء. تعال جيب المعتزلة حطهم من النص، ما يمكن، ما ي... لانه ما عندهم اثبات، ما عندهم اثبات للصفات، فما في عند بينهم شعرة وبين من؟ بين المشبهة. تعال جيب المشبهة، المشبهة ما عندهم تنزيه، فما عندهم، ما في شعرة بينهم وبين المعطلة. انتبهتم؟ لكن مذهبنا فيه تنزيه، نتفق فيه اتفاق نسبي، ما اتفاق كلي، مع من؟ مع المعطلة. وعندنا فيه اثبات وهذا نتفق فيه مع من؟ من الوسط؟ اذا نحن الوسط. ما يمكن ابدا. شوف ايس الاشاعرة، والله ايس المعطلة ان يثبتوا وسطيتهم، يعرفون هذا، فتعبوا كثيرا لاثبات انهم وسط، لكن ايش؟ هيهات. لان الوسط مثل ما قلنا لابد يكون عندك هنا وعندك. لذلك عندما يصفهم شيخ الاسلام ابن تيمية وصف المعطلة، وصف المعتزلة والجهمية وكل هؤلاء المعطلة، قالوا هؤلاء عندهم ايش؟ احسنوا في جانب واساءوا في جانب. احسانهم التنزيه اللي احنا نتفق واياهم فيه، اساءتهم التعطيل، التعطيل. طب المشبهة والجماعة اللي في الطرف الثاني قال ايضا عندهم احسان وعندهم ايش؟ ما هو احسانهم؟ انهم اثبتوا الاسماء والصفات لله عز وجل. اساءتهم بالغوا في الاثبات حتى وصلوا الى مرحلة ايش؟ التشبيه. هؤلاء نزهوا التنزيه حسن، لكنهم زودوا في التنزيه، تجاوزوا الحد في التنزيه فعطلوا. هؤلاء اثبتوا فاحسنوا في الاثبات، ولكنهم ايش؟ ما التزموا بالاثبات الشرعي، تجاوزوا حد الاثبات فشبهوا الخالق تبارك وتعالى. فنحن جمعنا بين الحسنتين واجتنبنا السيء، فعملنا بقول الله عز وجل فادعوه بها وذروا. يعني ابتعدنا عن السيئتين، عن سيئة التعطيل وعن سيئة التشبيه، في حين ايش؟ اثبتت لله عز وجل ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. فلذلك مذهب السلف اطمئنوا الى انه فعلا بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلنا صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلنا ذاته بذات خلقه، ولا ينفون المعطل هؤلاء، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، فيعطل اسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلمة. ما عندنا تحريف ولله الحمد، تحريف المعاني، ولا عندنا إلحاد في باب الأسماء والصفات، بينما جميع الطوائف الأخرى أقول عندهم تعطيل وعندهم تحريف وعندهم إلحاد. ونهانا الله عز وجل عن التحريف كما نهانا سبحانه وتعالى عن الإلحاد، فوقعوا فيما نهاهم الله عز وجل فيه. ثم يقول وكل واحد من فريق التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. لما العلة؟ ما هي؟ لانه ما في معطل الا وعنده تمثيل. ليش؟ لانه هذا الذي عطل ما وين تمثيله؟ كونه لا لا كونه نظر الى صفات الله عز وجل بما يعرفه في من؟ في المخلوقين. عنده مرض التمثيل، وهذا المرض هو الذي حمله على التعطيل. طيب المشبه وين عنده تعطيل؟ المشبه وين عنده تعطيل؟ عطل ما يليق بالله عز وجل، جعل الصفات التي وصف الله تعالى به نفسه كصفات المخلوقين. فكلاهما يجمع بين الإساءتين ومع بعدهم عن الحسنتين في دين الله عز وجل أو في هذا الباب. أما المعطلون يبين لك وين المعطل عندهم تشبيه، مثل ما العلة لأنهم نظروا إلى أسماء الله ونظروا إلى صفات الله التي وردت في الكتاب والسنة من منظارهم في حق المخلوقين وفيما يعرفونه، يعني تعرفوا إلى الله تبارك وتعالى بما يعرفونه في من؟ بما يعرفونه في المخلوقين. فكلاهما يعني المعطلة شبهوا، وهذا التشبيه الذي في القلب حملهم على التعطيل، فروا من التشبيه فوقعوا في ايش؟ فوقعوا في التعطيل، واولئك عطلوا ما يليق بالله عز وجل من صفات الكمال، فجعلوا صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين كلها يعتريها النقص ويعتريها العيب وعدم الكمال. نعم. ثم فقال اما المعطلون لم يفهموا من اسماء الله وصفاته الا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا اولا وعطلوا آلك التمثيل بالقلوب. نعم. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من اسمائه وصفاته بالمفهوم من اسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه سبحانه وتعالى من الاسماء والصفات اللائقة به عز وجل. فإنه إذا قال قائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر، شايفين كلها لوازم إيش؟ لوازم عقلية. فإحنا نقول لهم أن للعقل أن يتحكم في نصوص الله عز وجل وفيما جاء في القرآن والسنة من الأمور الغيبية، لأن العقول الأصل فيها هذا معنى، يعني عندما نقول أمور توقيفية أمور غيبية يعني لا تدركها إيش؟ العقول، غيبها الله عز وجل عن مدارك العقول، فكيف الله عز وجل يغيبها وأنت تخضعها لإيش؟ لي يعني لوازمك العقلية وقواعدك العقلية والمنطقية لله عز وجل. ثم ذكر أيضا عندهم باب آخر، لأنه عندهم الأجسام إذا ثبت أنه جسم فهذا الجسم لابد أن يكون مركبا، والتركيب عندهم من الجوهر والعرض، الجوهر معناها الذات، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، الجوهر معناها الذات والعرض معناها الصفات، هذا كلام السلف، السلف نحن نؤمن بذات الله وصفات الله، فهم ما يعني حتى هذه الكلمات الشرعية أقول استبدلوها بالجوهر والعرض، إذ لا يعقل موجود إلا هذا، ما في موجود إلا أن يكون ذاتا أو أن يكون عرضا. لكن المشكلة أنهم يعني قول أنتم كيف استطعتم ان تؤمنوا بوجود ذات بلا صفات؟ ما يمكن لان ذات ان تكون موجودة من غير صفات ابدا، ما يمكن بحال. نعم. ثم ذكر فقول اذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الانسان على السرير والفلك، سفينة يعني، اذ لا يعلم الاستواء الا هكذا، هذا المشبه، فان كليهما مثل وكليهما عطل، فالمعطل عطل الاستواء قال الاستيلاء، والمشبه راح قال استواء كاستوائنا، وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله تعالى به نفسه، وامتاز الاول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني باثبات استواء هو من خصائص المخلوقين والعياذ بالله. والقول الفاصل هو ما عليه الامة الوسط من ان الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما انه سبحانه وتعالى موصوف بانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وانه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز ان يثبت للعلم والقدرة خصائص الاعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، يعني كما تفرق هم يفرقون، اذا قلت لهم طيب الله عز وجل يعلم قال لك نعم الله عز وجل يعلم، نثبت العلم لله، طيب العلم كيف؟ قال لا علم الخالق يختلف عن علم ايش؟ فكما قلت في العلم قل في ايش؟ قل في الاستواء، قل في الاستواء كما قلت في العلم يجب ان تقول في ايش؟ في الاستواء، كما ان علم الخالق تبارك وتعالى يختلف عن علم المخلوقين فكذلك استواء الله عز وجل، وجميع خصائص صفات الله عز وجل لا تشبه خصائص صفات المخلوقين، كما هو الاصل في بين الفرق بين الذات وبين ذات الله عز وجل وذات وذوات المخلوقين. ثم يقول يعني قول آخر أو مسألة أخرى نقف عندها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هذا والله تعالى أعلم، ونسأل الله عز وجل أن يعلم لكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم. نقف عند قوله واعلم أنه ليس في العقل الصريح، هذا أيضا وصف آخر لمذهب السلف، نعم، وهو الاتفاق يعني بين المنقول وبين المعقول، ولا معارضة ولا تناقض ولا تضاد بين المعقولات وبين المنقول عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. الله عز وجل النور يعني المنور، الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض، هذا هو الأصل يعني في يعني هذه اللفظة، وهذا تفسير السلف لها، فهذا الذي نقوله. الله عز وجل نور، الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات ومنور الأرض. ثم حجابه النور سبحانه وتعالى، حجابه النور، لذلك ليس من أسماء الله النور. نعم. يعني الله عز وجل جعل بينه وبين خلقه حجابا من نور، حجابه هو النور، فالنور حجاب الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره عز وجل. نعم. ما هو ما سؤال جيد، يعني لماذا يقدمون النقل العقل على، ليتهم قدموا النقل يا شيخ، يعني لماذا قدموا العقل على النقل؟ طبعا احنا نعرف ان مثل ما قلنا في درس سابق ان الاصل الاعتداد بالعقول، وهذا المذهب مثل ما قلنا الاصل فيه انه ما يمشي في الامة حقيقة، ما يمكن عاقل يقبل عامي كله تعال، احنا عندنا كلام الله وعندنا كلام الرسول، لكن عندنا نتيجات عقلية، عندنا ناس عقلاء، ونبيك تصدق معنا وتمشي معنا انه العقول هذه او يعني استنتاجات العقول تقدم على ايش ما قاله الله يقبل؟ والله الاباء والاجداد ما يقبلون، ما يمكن ما يمكن. لذلك لجأوا الى حيلة عظيمة جدا، وهي القول بان القرآن مخلوق. حتى تعرف انه هذه البدعة اللي تصدى لها الامام احمد رحمه الله ونعيم بن حماد ومحمد بن نوح وكثير من علماء السلف، وعذبوا وقتلوا من اجلها، ما هي كلمة سهلة. بعض الناس يقول لك يا اخي ليش يعني هذه المحنة وتسمونها محنة، القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ يعني وش يترتب عليه؟ جاهل يترتب عليه لما تقول القرآن مخلوق والعقل مخلوق. فهم يعني نظروا مثل ما قلنا الى الفلاسفة، والفلاسفة عندهم تقديس للعقل، الفلاسفة الاصل عندهم العقليات، وتأثروا بهؤلاء فارادوا الجمع، يعني وارادوا ان يصبوا، فصبغتهم للعقل صبغة شرعية لزمها كثير من المفاسد، اولها واصلها ان القرآن مخلوق. فاذا ثبت عندهم ان القرآن مخلوق والعقل مخلوق، والعقل اعظم ما يميز هذا المخلوق عن غيره، اعظم ما يتميز وش الفرق بينه وبين الحيوانات هذه كلها؟ العقل يا شيخ، العقل العقل هو اللي يرفع، يعني هو اللي وكلما يعني ارتفع الانسان بعقله عندهم هذا هو المقدم، هذا هو الاصل. طبعا كل ما كان اعقل هذا مقدم يعني في المخلوقين، هذه مقاييسنا، المقاييس الخلقية، وكل ما العقل قل كل ما ابتعد عن ايش؟ عن العلو، وهبط الى مستويات ايش؟ البهائم، هكذا. فلذلك اقول عندهم تقديس لهذا العقل، وان العقل هو اصل التمييز، وان العقل هو، وتأثروا بالفلاسفة وتأثروا بهؤلاء، فهذا هو الاصل عندهم. نعم. وهذه الشبهة، هذه اللوثة. نعم. براهم المذهب في الهند هؤلاء، وناس ينسبونهم الى انهم اهل دين سماوي والعلم عند الله عز وجل، يقولون ان عندهم نوع من انواع التوحيد، وعندهم توحيد الخالق تبارك وتعالى، وكانت عندهم يعني في الكتب القديمة نوع من انواع التوحيد، وعندهم كلمات تدل على التوحيد. والبعض الاخر او الاكثر المحققين على انه لا، من الديانات الوضعية، من الديانات الوضعية. نعم. هذه راح تجي، راح تجي، انتم يعني لا احنا نستعجل، هنا راح يفصل باذن الله في المعطلة، وراح يفصل في المؤولة، وراح يفصل رحمه الله في اهل التأويل واهل التعطيل واهل التجهيل كلهم، فصبرا. نعم. لكن ما يشير إليه مشايخنا أنه التفويض يعني كانت حيلة، ما كان مذهب، ما كان مذهبا، يعني ما كان عليه ناس، هم أشاروا إلى أنه هذا مذهب السلف، ها، للتمويه يعني على العامة في مذهب الخلف، للمقارنة بين مذهب التأويل وبين مذهب يجي يجي بإذن الله على التفصيل. نعم. هذه المسألة مسألة طويلة جدا حقيقة. هو أنكر المجاز في القرآن، أنكر المجاز يعني في القرآن، ثم أشار إلى أن ما يقصده هؤلاء اللي هم المتكلمون بالمجاز هذا النوع من أنواع المجاز اللي هم يشيرون إليه، هذا حتى في اللغة ممنوع، ما هو موجود، لا وجود له. فهم راحوا شنعوا على شيخ الإسلام أنه ينفي وجود المجاز في اللغة. هو ما ينفي وجود المجاز المطلق في اللغة، احنا مثل ما قلنا الكلمة إذا تحتمل أكثر من معنى، هذا المعنى الأول، المعنى الظاهر هو المعنى الحقيقي، والمعاني الأخرى معاني إيش؟ مجازية. يعني إيش؟ وهذا ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يجوز أن يراد بهذه الكلمة، يعني الآن الأصل في كلمة الأسد الحيوان، لكن يجوز أن يراد بكلمة الأسد إيش؟ الشجاعة، الإقدام، الجرأة. فجعل الإمام أحمد وغيره أنه من مجازات، يعني من مجازات اللغة في هذه الألفاظ. وهذا المجاز وين يكون؟ هذا المجاز اللغوي لا يكون إلا عند إيش؟ الإطلاق والتجرد. يعني لما تكون الكلمة مجردة مستقطعة، ما هي في جملة، ما هي في سياق، لكن إذا جاءت الكلمة في سياق هل يكون لها حقيقة ويكون لها مجاز؟ السياق يبين ويحدد المعنى المراد، السياق يحدد المعنى المراد. والخطاب في لغة العرب ما يكون بالألفاظ المقطعة المجردة المفردة، وإنما الخطاب يكون بإيش؟ بجمل، بالسياقات. لذلك حنا عندنا باب الأسماء والصفات ما نقول الألفاظ التي جاءت في الأسماء، نقول إيش؟ نصوص الأسماء والصفات. يعني القواعد مثلا الأصل في نصوص الأسماء والصفات إجراؤها على ظاهرها، مو ألفاظ الأسماء والصفات. ما في ألفاظ، ربنا تبارك وتعالى ما خاطبنا في القرآن بإيش؟ بألفاظ مجرد، ولا العرب، يعني ما هو من أسلوب أساليب العرب أن تتخاطب بإيش؟ بألفاظ، لكن السياق. فالألفاظ المجردة نعم، وهي لفظ كلمة أسد هكذا بس، أسد نعم معناها الحيوان، وما من معانيها، من عدة معاني لها، ها؟ لكن إذا جاءت في سياق رأيت أسدا في حديقة الحيوان في منطقة هذا العمرية، لا تقول عميرية، قول عمرية، هي بنت صغير كلمة عمر، ها، عمير لا عمر، واضح؟ لا، رأيت أسدا يقود معركة ضد الكفار. يا شيخ السياق العرب تفهم، إذا جاء السياق خلاص انتهى، ما في إيش؟ ما في تردد. هذا النوع من المجاز أنكره شيخ الإسلام في لغة العرب. انتبهتم؟ لما يجيك سياق ما في مجاز، في معنى إيش؟ ظاهر، والمعنى السياق يحدد المعنى المراد، فما في مجازات. وهذه اللعبة لعبة المجازات، والله ما ساقها. مثل ما قلت قبل شوف التفويض، يعني جابوا لنا التفويض يعني كأنه مذهب يقابل هذا، أيضا جابوا لنا قضية المجاز، وكل هذه اللعبة في الحقيقة والمجاز إنما يريدون بها إيش؟ تعطيل الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. يعني ما طبقوا قاعدتهم هذه المجاز إلا في باب إيش؟ الأسماء والصفات. واضح؟ نعم، بارك الله فيكم.